وكذلك الأحاديث التي يكون فيها مقال في إسنادها قد يكون في متنها ما يوافق القواعد الشرعية والأصول الشرعية، وتتلقى الأمة تلك الأحاديث بالقبول، فلا يحكم عليها بالضعف مطلقا، فهمتم؟ فنقول هذا الحديث أظنه قد صح إسناده، حتى وإن كان في إسناده شيء فإن القواعد الشرعية تشهد له، فيستفاد منه فوائد. يستفاد من هذا الحديث أن التيمم يكون بجميع أجزاء الأرض، فلا يقيد التيمم بما له غبار على الصحيح، بل كل ما يصدق عليه أنه صعيد يصعد على الأرض ويبرز فإنه يجوز التيمم به، وهذا هو الأصل، لأن الله تعالى ما قيد، قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن هنا ليست للتبعيض بل للابتداء أو للجنس. فالصواب في هذه المسألة أنه لا يشترط في الصعيد أن يكون ذا تراب. من أين أخذنا هذا؟ من قوله الصعيد، الصعيد. ويستفاد من هذا الحديث أن الصعيد طهور، هو طهور المسلمين، فهو يقوم مقام إيش؟ يقوم مقام الماء، ويقوم مقام الوضوء، لأنه سماه وضوءا هنا أو وضوءا، فدل ذلك على ماذا؟ على أن التيمم رافع للحدث، فإذا كان الوضوء رافع للحدث وقد قال عليه الصلاة والسلام الصعيد وضوء المسلم، فدل ذلك على أن البدل له حكم المبدل، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو اختيار أبي حنيفة رحمه الله، وعليه فإنه بالتيمم يصلي ما شاء من الصلوات، فلو أنه أراد أن يقرأ القرآن مثلا وأراد أن يمس القرآن وليس عنده ماء وتيمم، فهل يصلي بذلك التيمم؟ عند بعض أهل العلم لا يصلي، كالرواية الأولى في المذهب لا يصلي بها. ليش؟ لأن التيمم عندهم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، والصحيح خلافه، الصحيح أن التيمم رافع للحدث، وأنه يأخذ جميع أحكام طهارة الأصل التي هي طهارة الماء. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يعتبر الصعيد عند فقده للماء، ولا يجوز له عدم اعتباره، ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله أن من امتنع عن الصلاة بالتيمم ففيه شبه باليهود والنصارى، لأن هذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إنسان لا يريد أن يصلي، بعض الناس يتعنت قل أنا لا أصلي إلا بالماء، أنا غير طاهر، وهذه كلمة غير طاهر عند العامة إيش؟ كثير استعمالها، كثيرة الاستعمال. ماذا قال شيخ الإسلام فيه هذا؟ باليهود والنصارى. ليش؟ لأن التيمم خاص بأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستفاد من هذا الحديث أن التيمم لا يكون إلا عند فقد الماء في الأصل، هذا هو الأصل، لأن الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقال هنا وإن لم يجد الماء، فدل ذلك على أن الأصل أن التيمم لا يكون إلا عند فقد الماء، لكن قد يكون مع وجود الماء في بعض الأحوال كما سيأتينا في بقية الأحاديث. ويستفاد من هذا الحديث جواز استعمال المبالغة في الكلام، جواز استعمال المبالغة في الكلام للتأكيد قلة أم كثرة، وهذا له نظير. أولا من أين أخذنا هذه الفائدة؟ من قوله 10 سنين. هو هل يمكن أن يكون عادما للماء 10 سنين؟ ما يمكن. ما يمكن أبدا، ما يمكن. نقول إن هذا أمر مستحيل، ففيه مبالغة، لكن يجوز استعمال هذه المبالغة لتأكيد الشيء. واستعمال المبالغة هل يكون له مفهوم؟ يقول العلماء استعمال المبالغة في الكلام كثرة أم قلة لا مفهوم له. نظير ذلك قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، طيب لو عمل أقل من هذا كذلك أم لا؟ نفس الشيء، نفس الشيء. نظيره على أحد القولين عند المفسرين: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لو استغفر 71. نفس الشيء على أحد القولين. طيب نظيره أيضا قوله تعالى: وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، الآية من أولها: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن أن تذهبوا بعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة، لا قبلها، نعم، وعاشرهن بالمعروف. زوجي وآتيتم، نعم، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء. هذا في الحقيقة قد يقال إنه لا مفهوم له، وهذه الآية استدلت بها المرأة لترد عمر بن الخطاب في مجاوزة المهر 400 درهم، يعني 12 أوقية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد مهر نسائه عن ذلك، كذلك بناته في المشهور. طيب نقول هذا من باب المبالغة الذي لا مفهوم له. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن لا يدع الصلاة لو فقد الماء 10 سنين، فإنه لا عذر له في ترك الصلاة أو إخراجها عن وقتها. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا على سبيل المبالغة لتأكيد وجوب المحافظة على الصلاة، وأنه لا عذر له في تركها. ويستفاد من هذا الحديث سماحة الشريعة وسموها، فإنها سمحة سهلة يسيرة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، حيث أن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده طهارة البدل بدلا عن الأصل وهو الصعيد. ويستفاد من هذا الحديث أنه إذا وجد الماء فقد بطل التيمم، وهذا نقل شيخ الإسلام اتفاق الأئمة عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. يعني لو أن إنسانا تيمم مثلا وأراد أن يصلي، وقبل أن يصلي وجد الماء، هل يقول أنا سأصلي الآن بالتيمم لأنه رافع للحدث ولأنه لم يوجد موجب يجعلني أتوضأ بما أني لم أنقض الوضوء؟ فهم السؤال؟ نقول: لا، عليك أن تتوضأ وتمس بشرتك بالماء لهذا الحديث ولاتفاق أهل العلم على ذلك. فإذا قال: أليس التيمم رافع للحدث؟ لأن هذا هو الذي استدل به الحنابلة فالمشهور عنهم أن التيمم رافع للحدث، أن التيمم مبيح وليس رافع للحدث. قالوا: بدليل أنه إذا وجد الماء يجب عليه أن يعدل إليه، ولا يجوز له أن يصلي متيمما، فلو كان التيمم رافع للحدث الكلية لما أوجبنا عليه مس الماء. وهذا الإيراد قوي أم لا؟ قوي، هذا إيراد قوي. ولكننا نقول إن الله عز وجل جعل التيمم رافعا للحدث مؤقتا، مؤقتا بماذا؟ بما لو لم يجد الماء، لأن الله علق ذلك بقوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدل ذلك مع السنة أنه إذا وجد الماء فالأصل أنه لا يجوز له أن يتيمم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وانظر لقوله فليتق الله، فإن هذا الأمر قد أكد بمؤكدين بالأصل أولا، يعني ما اقتصر عليه الصلاة والسلام على قول وليمسه بشرته، بل قال فليتق الله. وأن يسبق الأمر الخاص الأمر بالتقوى دليل على التأكيد، إذا سبق الأمر الخاص أمر بالتقوى دليل على تأكيده وتأكده، مثل قوله تعالى: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أنتم معنا؟ لأنه يكون مؤكدا بماذا؟ بالأمر بتقوى الله، وأن هذا من تمام تقوى الله عز وجل. والتقوى واجبة أم مستحبة؟ واجبة، لأن الله تعالى أمرنا بتقواه في العديد من الآيات. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. نعم، فدل ذلك على ماذا؟ على أن الإنسان إذا تيمم ثم حضر الماء، نعم، فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء. وقوله وليمسه بشرته، هل هذا للطهارة الكبرى أم الصغرى؟ أم يشمل هذا وهذا؟ يشمل هذا وهذا، في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. فإذا كان تيممه عن حدث أصغر وجب عليه ماذا؟ وجب عليه الوضوء. وإذا كان تيممه عن حدث أكبر وجب عليه أن يغتسل. ويستفاد من هذا الحديث، يستفاد من هذا الحديث، أظن الوقت تعدينا شوي. طيب يكفي هذا، نكمل إن شاء الله، إذا نكمل بقية المسائل غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هذا الحديث من رواه وما درجة صحته وماذا قلنا فيه؟ من الأئمة؟ الدار الدار قطني. نعم، معلش ما في مشكلة. نعم، وقلنا أن أكثر العلم قال في ضعف هذا الحديث، قال أبو زرعة لأن هذا الحديث باطل أصلا، وقلنا أن هذا الحديث على صحة تقدير صحته فإنه موقوف على الصحابة رضي الله عنهم. ما معنى موقوف؟ طيب، العلماء قسموا الحديث إلى ثلاثة أقسام في انتهاء السنة، تذكرها؟ نجد المرفوع وهو الذي انتهى سنته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، المرفوع وهو الذي انتهى سنته إلى الصحابي رضي الله عنه، والمرفوع وهو الذي انتهى سنته، والمقطوع الذي انتهى سنته إلى التابعي. إلى التابعي، صحيح؟ يعني لو قيل عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ها مقطوع، صحيح؟ صحيح. اي لو قيل موقوف على ابن على فلان، يعني لم، نعم، لكن الموقوف هل يمكن ان يكون له حكم الرفع؟ هل يمكن ان يكون من المرفوع حكما؟ يمكن في اي امر؟ امور اجتهاديه، لا، الأمور الغيبية والأمور التعبدية التي لا مجال للاجتهاد فيها. طيب، إذن بالنسبة للتيمم، هل يضرب الصعيد ضربة واحدة أم ضربتان؟ كمان هذا الحديث ضعيف، ونبيه حديث وقال للبني رحمه الله أن كل حديث التي روية في الضربتين فهو حديث ضعيف. نعم، الأئمة الثلاثة على مشروعية الضربتين، لكن الإمام أحمد رحمه الله قال أن التيمم ضربة واحدة ومن زاد فهو من عنده في المسجد. طيب، إذن الصحيح أن الصعيد يضرب مرة واحدة. طيب التيمم محل التيمم الآن، جاء في هذا الحديث أن محل التيمم في اليدين إلى المرفقين، فعلى تقدير صحة هذا الأثر ألا نقول أن هذا من في جانب التعبد الذي لا مجال للاجتهاد فيه، فيكون له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ونقول إن هذا من باب تنوع العبادة، من باب تنوع العبادة، وفعل عبادة إذا تنوعت خذوها بكل ما قد ورد لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. قد يقول قائل هذا مثل تأتي صفة معينة في العبادة ثم تأتي صفة أخرى كما سبق في الصلاة، ألا نقول هنا تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا حتى يصيب السنة من وجهها؟ يمكن أن نقول هذا. ما هو النص في القرآن؟ قد أنا أناقشك الآن، قد يقول قائل صحيح أن اليد إذا أطلقت في القرآن أريد بها الكف، وهذا على سبيل الإطلاق، والمطلق إذا وجد ما يقيده إما بالقول أو بالفعل فإنه يتقيد به، فنقول إن الله تعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هنا الأصل أنها الكف، لكن السنة تبينت أنها تارة الكف وتارة المرفق على تقدير الصح. بعض العلماء من صحح، يعني الذين اعتبروا من الأئمة الثلاثة، الأئمة الثلاثة ليسوا يعني لا نقول أنهم لا ليسوا على شيء. وأيضا حديث البخاري ومسلم الذي بين في النبي صلى الله عليه وسلم كيفية المسح على لا نخالفكم، لا نخالفكم، قل هذا صح وهذا صح وهذا سنة وهذا سنة، يمكن فهم. غير ظاهرة، وبالتالي تخبرون بالتراب التيمم ليس من التعبد في الوجه والكفين. يقول الشيخ هذا على تقدير صحته، فإنه لا يحكم بأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان في أمر اجتهاد، لأن أصلا قول الصحابي إذا كان خالف نصا أو خالف قول صحابي آخر فلا يكون حجة فضلا على أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على تقدير صحته يكون موقوفا على على على الصحابي، لا لا ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، لانه خالف نصا، فبالتالي لا يحكم بها. ما هي المخالفه؟ اين المخالفه؟ خالف حديث عمار، خالف حديث عمار، ها؟ نعم، هو في الحقيقه في الكم او الكيف، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى انا نفس الشيء، هو قال بس لا، ولكن بعض الروايات تأتي هكذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم التابع الذي يسمع ابن عمر ذكره عن ابن عمر ثم رفعه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس الأمر كذلك، فظن أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليس من كلام، بل هو موقوف على ابن عمر، لأن الذين قالوا بقول ابن عمر هذا قووا مذهبه، وقالوا ابن عمر وما أدراكم من أشد الناس اتباع للسنة، ولكن الحقيقة الذي نعول عليه في الرد ضعف هذا الحديث أصلا موقوفا أو مرفوعا، ضعفه، وما صح هو الذي يقدم في الصحيحين، ولو أن الذي قدم في الصحيحين فيه ما يشهد له بالصحة لكان له وجه، لكن لا يشهد له بالصحة لمخالفته الصحيح في الكم والكيف، في الكم في عدد الضربات والكيف في صفة التيمم. نعم، فالصحيح إذن أن التيمم محله الوجه والكفان، وأنه بضربة واحدة يبدأ بوجه ثم كفيه، وهذا هو الذي عليه عامة أهل الحديث كما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله، وهو قول لجماعة من أهل العلم. طيب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ما المراد بالصعيد؟ يزيد، يعني هذا صعيد وهذا صعيد، إذن لا بد من هذا القيد، لا بد أن يكون من جنس الأرض، سواء كان نعم أي شيء. وضوء المسلم، ما المراد بالوضوء؟ نعم، طو ولا طاء؟ طو لا طاء ها؟ نفس الشيء. أي صح، الله غلط. هو الشيء الذي يتطهر به. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم هنا؟ هذا الواقع أن هذا التيمم للمسلم ليس لغير المسلم. وقوله وإن لم يجد الماء 10 سنين، ما هذا الأسلوب كمان؟ وهل يمكن أن يبقى 10 سنين دون ماء؟ طيب، قال عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نعم، قلنا إذا وجد الماء فيجب عليه أن يتوضأ ولا يشرب التيمم للصلاة. وهنا قلنا هذا الأمر سبق بالتقوى، يعني دليل على تأكيده، قوله تعالى وقولوا لهم قولا سديدا، سبق بالتقوى، دل فدل ذلك على تأكد نعم وجوبه. فالتقوى هنا مأمور بها على سبيل العموم، أما هي تقوى خاصة في أي شيء تتمثل في استعمال الماء يعني للوضوء. طيب، لو أن إنسانا تيمم وأراد أن يصلي بناء على أن الماء كان مقطوع وما عنده ماء، ثم عاد الماء أو وجد ولم يحدث، لم يحدث ما خرج منه شيء، إذا وجد المبدل عاد إلى الأصل، صحيح؟ يعني ما يصلي بهذا التيمم؟ طيب لو قال أنه ما دام أنها طهارة رافعة للحدث ولم يخرج منه شيء ولم يوجد الموجب لإعادة الطهارة، فلماذا يستعمل الماء؟ نعم، إذن هي طهارة مؤقتة، فهل يفهم من هذا أن التيمم مبيح غير رافع للحدث؟ لأن بهذا القول من قال؟ الحنابلة، الرواية الأولى عندهم، فما هو الجواب؟ كمان ايوه، لكن الدليل ما نحتاج، يعني ما نستطيع ان نجزم ونخالف الخصم حتى نضعف قوله اولا ثم ناتي بالدليل الذي يدلل على قولنا، اما ان تقول له اخطات او لا او ليس بصحيح. لابد، هم قالوا ان التيمم مبيح غير رافع للحدث، بماذا استدلوا اولا؟ استدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث. ما وجه، كيف استدلوا بهذا الحديث؟ نعم، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قالوا بأن قالوا هذا دليل على أن التيمم ليس رافعا للحدث. فلو كان هذا دليل على أن التيمم مبيح للصلاة، لأنه لو لم يكن مبيح للصلاة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسه بشرته إذا وجد الماء، ما دام هو متيمم وقد ارتفع حدثه كما تقولون. فلذلك قالوا بأنه مبيح للصلاة فقط، فلذلك أمره أن يتوضأ إذا وجد الماء. هذا هو وجه استدلالي. كيف نرد عليهم الآن؟ أكمل. نقول لهم أن الله عز وجل قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا مسعيا طيبا. فجعل الأصل هو الماء. إن لم يوجد الماء فجاء البدل والذي يقوم مقام الماء وهو التيمم. فإذا قام التيمم مقام الوضوء فيقوم مقامه في كل الأمور، سواء في الصلاة أو غير الصلاة كلمس القرآن مثلا أو غير ذلك، أو صلاة النوافل. أو فالإنسان إذا تيمم فإنه يتوضأ يصلي ما شاء من الصلوات وغير مؤقت. إيش هو؟ عند التيمم يصلي خمس صلوات. نعم على الراجح، لكن الله لا، احنا متفقين الان الذين استدلوا الحنابلة كيف نناقشهم؟ استدلوا بهذا الحديث على انه مبيح غير رافع للحدث، هذا لا بد من الجواب. نعم. اولا نقول اقرأوا اول الحديث، فان النبي عليه الصلاة والسلام عد الصعيد وضوءا، والوضوء في الأصل هو الماء الذي يتوضأ به، فعبر عن الصعيد عبر عن البدل بالمبدل منه، عبر عن البدل بماذا؟ بالمبدل. ما البدل؟ التام المبدل الوضوء. طيب هذا وجه. ثانيا نقول إن الله لما ذكر التامم ماذا قال بعدها؟ قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فدل ذلك على أي شيء؟ على أنه رافع للحدث. وعلى هذا إذا كان رافع للحدث ماذا نقول؟ هل يجوز له أن يصلي به صلوات؟ ها؟ وهذا الذي اختاره أبو حنيفة رحمه الله. نعم يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمم صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. قوله رضي الله عنه خرج رجلان في سفر، ما بين منهما هذان الرجلان، ولا يضر، لأن الجهالة إذا لم تكن في رجال سند الحديث فإنها لا تضر، لأن هذا لا يتعلق به حكم. ثم إن الجهالة حتى ولو كانت في الصحابة فإنها لا تضر أيضا، لأنهم كلهم عدول. خرج في سفر، السفر معروف، فحضرت الصلاة. حضرت أي دخل وقتها، وحضور كل شيء بحسبه، والمراد بالصلاة هنا الصلاة المكتوبة، لأن النافلة قد يقول قائل إنها لا وقتا، لأنها إذا كان لها أوقات ينهى أن تؤتى وأن تقام، فإن وقت الرخصة هو حضور وقتها. وليس معهما ماء، ظاهر هذا الحديث أنهما لم يبحثا، بل أخبر أنه ليس معهما ماء، فتيمم صعيدا طيبا فصليا، يعني تعبد لله عز وجل بمس الصعيد الطيب. وقوله صعيدا طيبا، الصعيد كل ما ظهر على وجه الأرض مما هو منها، وقوله طيبا يعني طهورا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم حديث جابر: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فعاد أحدهما الصلاة والوضوء، وجد الماء في الوقت أي قبل أن يخرج وقت تلك الصلاة التي صلياها، فأعاد أحدهما الصلاة. الإعادة هو تكرار العبادة في مرتين في وقتها، أما إذا خرج وقتها فلا يقال إنها إعادة بل يقال إنه قضاء. وقوله فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ليس المراد أنه صلى ثم توضأ، بل المراد أنه توضأ ثم صلى، فهذا من باب الترتيب الذكري. ولم يعد الآخر، أي أن الآخر اكتفى بالصلاة الأولى التي صلىها، لم يعد الصلاة. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له، يعني أخبره بما صنع، فقال للذي لم يعد، يعني لم يعد الصلاة: أصبت السنة، يعني أصبت الطريقة الشرعية، لأن السنة في اللغة هي الطريقة، وهنا المراد بها هي الطريقة الشرعية، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأجزأتك صلاتك، يعني كفتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين، لأن المجتهد من هذه الأمة إذا اجتهد فأصاب فله أجر، وإذا فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فلم يصب فله أجر. لكن قوله لك الأجر مرتين، لأنه صلى الصلاة الأولى فله الأجر على الأولى، وصلى الثانية فله الأجر على الثانية، لكن الذي أصاب السنة أفضل منه، لأن إصابة السنة أفضل من غيرها، لكن الثاني لما كان مجتهدا أثيب مرتين على اجتهاده. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أن الذي استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن التيمم هو البدل إذا ما لم يوجد ماء. ويستفاد من هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على الصلاة وعلى إقامتها في أول الوقت، خذ من قوله فحضرت الصلاة. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا كان في أرض يعلم أنه ليس فيها ماء فإنه لا يكلف بالبحث فيها، يعني إنسان يعرف هذه الأرض، يعرف أنه في مكان لا ماء فيه، هل نقول اذهب واتعب نفسك وابحث عن الماء، أم أننا نقول ما دمت تعلم أنك في مكان لا ماء فيه تيمم؟ الثاني. لكنه لو كان في أرض لا يعرفها ومكان لا يعرفه فهذا مكلف بأن يبحث عن الماء حتى يجده، فإذا وجده فذاك، وإذا لم يجد فما عليه إلا أن يتيمم. ويستفاد من هذا الحديث أن التيمم يكون بالصعيد الطيب، كل ما على وجه الأرض منها. وهل هذا خاص بالتراب الذي له غبار أم لا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، في هذا خلاف بين أهل العلم. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد، وهي الرواية الأولى في المذهب، وكذلك قول الشافعي، أن التيمم لا يجوز إلا بالتراب أو ما له غبار، واستدلوا بظاهر الآية: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وحملوا من على أنها للتبعيض، يعني من بعضه ولا يمكن أن يبعض الصعيد إلا إذا كان أجزاء، والأملس والرطب لا يتجزأ لأنه أملس. واستدلوا أيضا بحديث حذيفة: وجعلت لنا الأرض وجعلت تربتها لنا طهورا تربتها. فهذا هو القول الأول في المسألة. حتى طيب، هذا هو القول الأول. أما القول الثاني فهو قول الإمام مالك وأبي حنيفة رحمهما الله، أن الصعيد يشمل كل ما على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لم يكن له غبار، لعموم الأدلة، ولأنه لا دليل على التخصيص. فأما قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فإن من هنا لا تفيد التبعيض بالضرورة، بل قد تفيد الابتداء أو الجنس. ثانيا، أن حديث حذيفة ليس فيه دليل في الحقيقة، لأن في حديث جابر: جعلت لي الأرض مسجدا، الأرض، ثم ذكرت التربة، وذكر بعض أفراد العام بما لا يخالفه لا يفيد التخصيص، لا يفيد التخصيص. ثالثا، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسافر ويغزو، وكذلك الصحابة، وكانوا يمرون بالصحاري الرملية، ومعلوم أن الرمل إذا تأمم الإنسان به ليس له غبار، وكذلك كانوا يمرون بالأراضي الصخرية، ولم يكن يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالتأمم مما فيه تراب فقط. فالأصل أن تبقى الأدلة على عمومها ولا تخصص ولا يقيد شيء إلا بدليل. فهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أنه يجوز التيمم بكل ما على وجه الأرض مما هو منها. حتى قال الإمام مالك والشافعي أو الإمام مالك وأبو حنيفة أنه يجوز أن يتيمم حتى على الحشيش وعلى شجرة وعلى حيوان، لكن هذا مشروط بما لو كان فوقه غبار، وعلى فراش أيضا لو كان عليه غبار. وهذا القول مال إليه الإمام الأوزاعي والثوري، وقال الإمام النووي إنه وجه عند أصحابنا، يعني الشافعية، لأن بعض الشافعية يرى بهذا القول، وهو رواية عن الإمام أحمد. ويستفاد من هذا الحديث أن الصعيد الذي يتيمم به لا بد أن يكون طيبا، يعني طاهرا، فلا يصح التيمم على نجس، على نجس. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد الماء بعد أن صلى فإن له أحوال. الحالة الأولى: إما أن يجد الماء بعد الصلاة، يعني صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة، فإنه لا إعادة عليه، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا وجد الماء بعد أن صلى في الوقت، فمن أهل العلم من قال إنه يعيد، ومنهم من قال إنه لا إعادة عليه. أنتم معنا ولك؟ منهم من قال إنه يعيد، ومنهم من قال إنه لا إعادة عليه، هذا إذا لم يخرج وقتها. والصحيح عدم وجوب الإعادة، لأن هذا الذي صلى بالتيمم صلى بطهارة شرعية، وقام بما يجب عليه وبرئت ذمته. ومن قام بما يجب عليه وبرئت ذمته فإنه لا يكلف بالعبادة مرتين في يوم واحد. فالصحيح أنه لا إعادة عليه إذا صلى بالتيمم حتى وإن لم يخرج وقت تلك الصلاة. ثالثا: أن يصلي بالتيمم ثم يوجد الماء في أثناء الصلاة وهو يصلي، مثل أن يقوم للصلاة وقد تيمم لها فيأتيه صديقه بالماء، أو تمطر السماء. فهنا في من قال إنه يتم الصلاة قول ضعيف، وأغلب أهل العلم على أنه يقطع الصلاة ويستأنفها من جديد، يقطعها ليتوضأ ويستأنفها من جديد. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما مضى: فإذا حضر الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ولأن التيمم، ولأنه الآن ما أتم الصلاة، فلما حضر الماء بطل التيمم، ولأنه أشبه ما يكون بأنه قد أحدث، بأنه إيش؟ قد أحدث، فكأنه أحدث الآن. ليش؟ لوجود الماء وزوال العذر. فلذلك نقول تقطع صلاتك وتعيدها من جديد. متى هذا؟ إذا وجد الماء أثناء الصلاة. فهذه ثلاث حالات. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان لا بأس عليه أن يجتهد إذا لم يكن عنده دليل، لأن الرجل الذي أعاد الصلاة اجتهد ولم يكن عنده دليل. ويستفاد من هذا الحديث جواز الاجتهاد على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل يجوز الاجتهاد مطلقا في غيبته وحضوره؟ هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون. فمنهم من قال إنه يجوز الاجتهاد بين يديه أمامه بالأقوال أو الأفعال، فإذا أقرها صلى الله عليه وسلم ثبتت، وإذا لم يقرها لم تثبت. وهذه المسألة حقيقة تحتاج إلى تحرير. ومنهم من قال إنه لا يجوز، لأن هذا تقدم بين يدي الله ورسوله. ولكن هنا هذا الاجتهاد الذي جاء من هذا الرجل في غيبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس في حضوره. ويستفاد من هذا الحديث اختلاف المفاهيم عند الناس، اختلاف المفاهيم. فإن أحدهما توضأ وأعاد الصلاة والآخر اقتصر على صلاته الأولى. ويستفاد من هذا الحديث سعة صدور الصحابة رضي الله عنهم بعضهم لبعض إذا ما اختلفوا في المسائل الفرعية بخلاف الخلف. فإنهما لم يتخاصما. لو حدث هذا بين اثنين اليوم لربما تخاصما، وربما فسق بعضهما الآخر، نعم، وبدأ الجرح والتعديل. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا فعل الشيء ولم يكن عنده دليل وكان غير متأكد، فإن عليه أن يراجع أهل العلم في المسألة، لأنه ما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألاه عن حكم ما فعل. ويستفاد من هذا الحديث أن إصابة السنة أفضل من كثرة العمل، لأن الذي صلى بالتيمم هو الذي أصاب السنة، وهو الذي أصاب الحق والصواب. فإصابة السنة أفضل من حيث الأجر من كثرة العمل. انتبه، ولا يلتبس على بعض الناس هذه المسألة فيقول أن الأول أصاب السنة فله أجر والثاني له أجران، يعني أن الثاني الذي أعاد له أكثر من أجر الأول. لا، يقول الأول له أكثر من أجر الثاني، لأن الأول أصاب السنة وإصابة السنة أفضل من الأجرين. هذه كما التبس على بعض الناس أن الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران، يظن أنه خير من الذي يتقن. الذي يتقن مع السفرة الكرام البررة هذا أجره أعظم. بعض الناس يقول أنت خير من لهذا الذي تقرأ. لا، ليس خيرا منه، لكن له أجران، لأن الله أراد أن يثيبه تشجيعا له. الأول لا، الأول اجتهد. لا، الذي أصاب السنة الظاهر أنه كان عنده يعني علم أكثر. ويستفاد من هذا الحديث أن الذي يصيب السنة ينبغي أن يعني يشجع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال له أصبت فقط، بل قال أصبت السنة، ولم يقل إنه أجزأتك صلاتك فقط، بل قال أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، فأكد له ماذا؟ إصابة السنة تشجيعا له. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وقع في مثل هذه الحال واجتهد ولم يكن عنده علم، فإنه يؤجر يؤجر، قد يؤجر مرتين. لكن لو كان عنده علم بهذه المسألة، مثل لو سافر مع رجل وحدث ما حدث لهذين الرجلين وأراد أن يعيد، قال أنا أنت أصيب السنة، أنا سأصيب الأجر مرتين، نقول أنت آثم لأنك خالفت السنة. فالسنة أنه لا إعادة إذا وجد الماء بعد تمام الصلاة قبل خروج وقتها، أما بعد خروج وقتها فإنه لا إعادة بالاتفاق. ويستفاد من هذا الحديث سعة رحمة الله عز وجل بعباده في هذا التيسير، وكذلك يستفاد منه حلم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، حيث أنه لم يوبخ الذي أعاد الصلاة، ما عنفه ولا وبخه، بل قال له لك الأجر مرتين. وهذا الرجل لو حدث له مثل الذي حدث له الآن، هل سيعيد الصلاة ولا سيصيب السنة؟ سيصيب السنة قطعا. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مضى في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلين خرجا في سفر فلم يجد ماء فحضرت الصلاة فصليا، ثم بعد ذلك وجد الماء فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحد؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للأول الذي لم يعد السنة كفتك، وكفتك صلاتك، فقال للثاني لك الأجر مرتين. ذكر أنهما صليا بالتيمم، فهل ذكر أنهما بحث عن الماء؟ لا، لم يذكر. والله أنه لم يذكر أنهما بحث عن الماء، لأنهما يعرفان المكان، فإذا كان إنسان يعرف المكان ويعرف أنه ليس فيه ماء فلا يكلف بالبحث، أما إذا كان لا يعرف المكان فإنه يكلف بالبحث حتى يبحث عن الماء، فإن لم يجد فيصمد في الماء. طيب لو قال عسى أن المطر قد نزل، أو الأصل عدم نزوله، عدم نزوله، يعني قد يقول قال إنه ربما أمطرت أمس أو أول أمس فامتلأت غدران أو ما شبه ذلك، نقول الأصل عدم نزوله، إلا إذا وجد الأثر، فإنه إذا كان في مكان مثلا لا يوجد فيه ماء من الأصل وقد أمطرت السماء، ففي هذه الحال نقول لا بأس أن تبحث. لكن هل يصل بك البحث إلى درجة المشقة؟ لا. إذن رجل صلى بالتيمم إذا لم يزد الماء، لو أنه وجد، هل السنة الإعادة أم عدمها؟ نعم. طيب ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي أعاد؟ قال الله صلى الله عليه وسلم أصبت صلاة وأجزأتك صلاة. الاثنين أصاب السنة. لا، الأول. أنا سألتك عن الثاني. لا الثاني أجر مرتين. طيب وأنت لو حدث لك مثل هذا ماذا تصنع؟ ألا يقول قال الأجر مرتين أحسن؟ موجود فيها الأجر مرتين. من حيث الأجر أيهما أعظم، الأول أو الثاني؟ إصابة في الأجر، حتى في الأجر نفس الشيء، ها؟ حتى مع الجهل الأول الذي أصاب السنة لا شك أن أجره أعظم، لأنه وافق المطلوب، وموافقة المطلوب خير من عدم موافقته. طيب هل يجوز للإنسان أن يعيد إذا علم؟ جمال، لو أنه علم أن الصلاة تجزئه بالتيمم، يعني الآن لو أنه وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة، مثل لو تيمم لصلاة العصر وصلى العصر ولم يجد الماء إلا بعد مغيب الشمس، هل يعيد؟ أسألك لا يريد قولا واحدا. اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يريد. والثانية الحالة الثانية رجل وجد الماء قبل مغيب الشمس وتأمم العصر وصل العصر في أول وقتها، هل نقول أعد أبرأ لذمتك؟ الصحيح أنه لأن إصابة السنة لا يعيد، ولذلك الرجل هذا الذي أعاد متى أعاد؟ لأن الإعادة كما قال أهل العلم تكرار أو إعادة العبادة في وقتها، صح؟ الحالة الثالثة لو أنه حضر الماء وهو في الصلاة. نعم وجوبا صحيح. ألا يقول قال إنها طهارة شرعية ثبتت بدليل شرعي، ولكن ما انتقض وضوءه، قد يقول قال إنه لم يوجد الموجب. نعم كمان لأن الله تعالى رخص في التيمم إذا لم يوجد الماء. تمام ها؟ كيف؟ أمر به. له لينتقل الواجب، لأن الآن إذا حضر الماء بطل التيمم كما يقول أهل العلم، هذه قاعدة من قواعد الفقه. لا لا يصلي حتى ولو يصلي، لأنه ما دام أنه يصلي الآن واستعمل الماء فقد وجد البديل، لأن الله قال فتيمموا صعيدا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهنا ما دام أن الشرط قد فقد يفقد المشروط بالضرورة، الشرط عدم وجود الماء وهو الآن تيمم. نعم لو أنه تيمم مع وجود الماء عن مرض مثلا، ففي هذه الحال يوجد الماء أو لا يوجد لا يقطع صلاته، لكنه لما تيمم عن عدم وجود الماء فإنه يقطعها. فهمتم؟ ولكن هو ليست المسألة بالخيار أو المشقة، ما في مشقة. الآن ما دام أنه وجد الماء بطل تيممه، ما يصح. ولذلك لو أن إنسانا تيمم مع وجود الماء بلا عذر وبدأ في الصلاة، إيش نقول صلاتك؟ هذا إنسان عنده ماء وعنده صعيد ولا ضرورة لاستعمال الصعيد، وقال أنا سأأخذ بأحد إحدى الطهارتين، يصح؟ لا يصح، لا تصح صلاته، بل هو آثم. ليش؟ لأن الواجب ماذا؟ أن يستعمل الماء. فهذا كذلك بدم أنه وجد الماء فقد قال أهل العلم أنه يقطع ويستأنف الصلاة من جديد. ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم، رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. الظاهر أن هذا تفسير منه رضي الله عنه، هذا إذا أخذنا بقول الدارقطني حيث أنه جعله موقوفا عن ابن عباس، وإذا قلنا بأن المعتبر رفع البزار كان ذلك تفسيرا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتفسير ابن عباس كما هو معروف من أقوى وأحسن تفاسير الصحابة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا له بالفقه في الدين وبمعرفة التأويل، فالأصل أن يقدم تفسيره على تفسير غيره، هذا هو الأصل. لكن قد يكون قوله مرجوحا، صح؟ مثل اختلافه مع علي بن أبي طالب في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فإن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه ولي المرأة، وعلي بن أبي طالب يرى أنه الزوج والصحيح الثاني، فقول ابن عباس مقدم في التفسير على غيره هذا هو الأصل للفضل الذي حباه الله سبحانه وتعالى ولدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له، لكنه قد يكون قوله مرجوح. يقول في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، يعني في هذه الآية قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، أو هنا بمعنى واء، لأن أو قد تأتي بمعنى الواو، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن مسعود أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك. وقوله تعالى أو على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب هنا الذي ذكر في الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، أو لمستم النساء هذا الحدث الأكبر، وما سبقه الحدث الأصغر. فالآية انظر كم ذكرت من حالة، وإن كنتم مرضى المرض أو على سفر، السفر فيما لو لم يجد الماء لابد من تقييده. الأول مرضى لو وجد الماء ولم يقدر عليه جاز التيمم، فالقيد عائد إلى على سفر، على سفر أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط هذا حدث أصغر يشمل البول والتغوط، أو لمستم النساء حدث أكبر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله، قوله إذا كانت بالرجل هذا على سبيل التغليب وليس المقصود الرجل وحده، وقوله الجراحة في سبيل الله يعني الجرح في الجهاد في سبيل الله. وهل هذا قيد؟ نقول هذا على سبيل المثال لا على سبيل القيد والحصر، هذا ليس على سبيل الحصر والقيد، وليس شرطا أن يكون مجروحا في سبيل الله في الجهاد حتى يجوز له التيمم، بل إذا كان مجروحا عن مرض أو في شغل أو بأي شيء يجرح به جاز له كما سيأتي. والقروح، القروح ما هي القروح؟ نوع من أنواع الجروح أيضا، كالبثرة، كالبثور جمع بثرة، والدمامل، عرفتوا الدمامل جمع دمل، فهمتم؟ هذه كلها قروح، ويلحق بها مثلا الحروق أيضا. فيجنب يعني تصيبه جنابه إما باحتلام أو بإنزال بشهوة أو بوطء، في الحقيقة أو بوطء فيخاف أن يموت، يخاف أن يموت يعني يخاف إذا استعمل الماء أن يموت. وهذا أيضا ليس بقيد، لا يشترط أن يكون عن خوف من الموت، بل إذا خاف على نفسه من الضرر كالبرد فإنه يجوز له التيمم، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما صلى بأصحابه متيمما، ولما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فإنه خشي على نفسه من الضرر والبرد. نعم، فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم، يعني جاز له التيمم. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما ذكر هذه الأحوال والتي ذكرها كلها لا يريد بها الحصر والتقييد، بل أراد مجرد المثال فقط. فيستفاد من هذا الحديث أن من كان به جروح يشق عليه أو يخشى إذا استعمل الماء أن يتضرر جاز له أن يتيمم. ها؟ نقول إذا خشي من الضرر جاز له التيمم، أما إذا كان يعلم أنه لو استعمل الماء لهلك لربما قلنا أنه يجب عليك التيمم ويحرم عليك استعمال الماء، لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. وهذا كله دل عليه القرآن الكريم، دلت عليه عمومات وخصوصات. خصوصات، أما العمومات فعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وعموم قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وعموم قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. وأما الخصوصات فهذه الأحاديث التي جاءت في السنة. طيب إذا كان بالإنسان جروح أو قروح أو حروق أو دمامل أو ما أشبه ذلك مما يضره لو استعمل الماء معها سواء في وضوء أم في غسل، فالحكم يشمل هذا وهذا، نقول جاز هنا له أن يتيمم. ولكن هل يتيمم مطلقا أم ماذا يصنع؟ العلماء رحمهم الله ذكروا مراتب في هذه المسألة، ذكروا مراتب. قالوا إذا كان الجرح ليس ببليغ ولا يضره أن يغسله، مثل أن يكون جرح طفيف صغير، الجروح ليس كلها خطيرة، نعم، فهذا يجب عليه أن يغسل، يجب عليه الغسل، يعني غسل هذا العضو المجروح سواء في وضوء أم في غسل من الجنابة. هذا إذا كان لا يضره ولا تلحقه مشقة، نعم. ثانيا، الحالة الثانية، إذا كان لا يضره المسح، يعني أن يمر يده رطبة بالماء عليه مسح ولا يتيمم، لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت. إذن ماذا نقول له؟ اغسل ما استطاع غسله، ما استطعت غسله، وامسح على هذا الجرح إذا استطعت ولم تلحق مشق. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة إذا لم يستطع، إذا كان يعلم أن غسله يتضرر به وكذلك المسح يشق عليه لآلام تلحقه، ففي هذه الحال يتيمم عنه، يتيمم عنه فيغسل ما استطاع والجرح لا يمر يده أصلا عليه، وحينئذ يتيمم عنه. إذا كان في محل الفرض، فإذا كان في عضو من أعضاء الوضوء ماذا نقول؟ نقول تغسل ما استطعت غسله وتتيمم عن الجرح. فلو كان مثلا الجرح في اليد اليسرى في محل الفرض وهو الآن يجب عليه أن يتوضأ، ماذا نقول؟ تمضمض واستنشق واغسل وجهك واغسل يدك اليمنى إلى المرفق، ثم ما استطعت غسله من اليد اليسرى ثم تمسح رأسك وأذنيك وتغسل رجليك، والجرح هذا تتيمم عنه. فلو كان الجرح في زنده أو في ظهره وهو محدث حدثا أصغر، هل يتيمم عنه؟ ليش؟ لأنه ليس في محل الفرض، لأن محل الفرض في الوضوء الأعضاء الأربعة. لكن لو كان في غسل، لو كان عليه غسل، فجميع البدن محل للفرض، ففي هذه الحال يغتسل، نعم، وماذا يصنع؟ يتيمم عن هذا الجرح. نتكلم عن الجرح ما نتكلم عن المرض، ما أراكم اختلطت الأمور، ليس كذلك؟ طيب أنا عارف حتى أنا. طيب إذا كان في محل الفرض طيب في هذه الحال ماذا نقول؟ ها؟ لا، في محل الفرض في الغسل. نقول الغسل البدن كله محل الفرض. صحيح أم لا؟ في هذه الحال يغتسل ويتيمم عن الجرح. فإذا قال قائل متى يتيمم؟ هل يشترط الترتيب والموالاة؟ يعني مثلا في الوضوء، في الوضوء إذا كان الجرح في محل الفرض في الرجل هنا تحت الكعب، فهل يقدم التيمم ثم يتوضأ أم أنه يرتب؟ يرتب بحسب على الوضوء. نقول الترتيب في الوضوء من فرائضه، ففي هذه الحال يغسل ما غسل ثم إذا أدرك الرجل يتيمم عنها، ولكن التيمم لا يتيمم عنها يعني فيها، لأن محل التيمم في الوجه والكفين فقط. حطوا بالكم كيف يفعل؟ يتوضأ ويغسل ما استطاع غسله ثم يتيمم عن رجله. أي يا جماعة، ولكن هنا على القول بأن الموالاة واجبة قالوا إنه لابد أن يتيمم في الوقت حتى لا يقع فصل في الطهارة، ولكن الصحيح وهو الذي اختاره المحققون أنه يجوز له التأخير، مثل أن يتوضأ ثم يذهب إلى المسجد فيتيمم عن من لم يطهر، يتيمم عن من لم يطهر. كيف؟ هو رجله معصوبة الآن، أو مثلا فيها جروح مكشوفة، اللهم مسألة المسح الجبير مسألة أخرى، هذه قد ما مضى ذكرها، لكن الآن جرحه بليغ وظاهر مكشوف، الآن في محل الفرض، ومحل الفرض الأصل أنه لا بد من تطهيره، إذن يتوضأ في ما استطاع الوضوء وإيصال الماء له، والباقي الذي لم يصله الماء وهو في محل الفرض يتيمم عنه في وجهه وكفه. فهمتم ولا؟ حتى يجمع بين الطهارتين. تستنكرون؟ لا لا، ليست غريبة، هذه من ذكرها. لا لا، المسح بالصعيد، ما الصعيد ما يكون التيمم إلا بالصعيد. أنا أقول لك، ولذلك الآن هم الذين اشترطوا، العلماء الذين اشترطوا أن تكون موالاة، نقول هذا يلحق الناس مشق في أي شيء، لأنه إذا كان الصعيد فيه تراب وغبار فبعد غسل وجهه وكفيه إذا ضرب على الصعيد وش يحدث؟ تلوث في يديه ووجهه، ففي هذه الحال يجوز، أو نقول له يجب عليك أن تنشف، وحينئذ يصير التنشيف واجب عليه، نلزمه، والتنشيف ليس العبد ملزما به، ففي هذه الحال نقول جاز التراخي ولا تشترط الموالاة فيه، ولا تشترط الموالاة فيه. أما الترتيب ففي الوضوء كلما رتب فهو أولى في الحقيقة، لكن الغسل الترتيب ليس بواجب كما مضى، فإن الترتيب يجوز له أن الإنسان إذا كان على جنابة يجوز له أن يغسل شقه الأسفل ثم شقه الأعلى ولا حرج. واضح؟ هذا داخل في عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فمدام. أما إذا كان يشق عليه استعمال الماء من الأصل، نتكلم عن فيما لو كان به جروح، حطوا بالكم البحث في الجروح لا في المرض، لأنه لو شق عليه المرض، لو شق عليه المرض وشق عليه استعمال الماء جاز له التيمم قولا واحدا، نقول لا تستعمل الماء أصلا، نتكلم عما لو كان به جرح أو قرح أو حرق. عنه عنه عنه، ما قلت عليه، في فرق بين عنه وعليه، قلت يتيمم عنه يعني يتيمم له، فهمت؟ والوجه ما يمسح، ما يمسح، نعم ما يمسح. إذا هذا متى؟ إذا كان الماء يضره سواء جرى على الجرح أو مسح مسح. انتبه، البحث يا إخوة في أي شيء؟ في الجروح. بعض الطلبة راه يلتمس عليه هذه المسألة، يقول كيف يجمع بين الطهارتين والله تعالى قال فلم تجدوا ماء وإن كنتم مرضى وعلى سفر، وهذا نقول هذه فيما لو كان مجروحا، أما فيما لو كان مريضا يشق عليه استعمال الماء ويتضرر به جاز. مثل لو كان الإنسان عليه تعرفون الداء الصفرة، تعرفون الصفرة؟ ما أدري عندنا العامة يقولون الصفرة، ما أدري هي صفرة ولا صفرة صفرة صفرة. طيب هذه أظنها نوع من أنواع الحكة تصيب الإنسان ويكون في الجلد قشور. إذا كانت أطرافه وهو سيتوضأ لا يطيق الماء، ماذا نقول له؟ والماء موجود، ماذا يصنع؟ لا يتوضأ أصلا. إذا كان يشق عليه، مثل لو كان إذا جرى الماء على أعضائه انتفق جلده مثلا، أو مثلا أصيب بحكة، ففي هذه الحالة ماذا يصنع؟ يتيمم. قولا واحدا بلا خلاف بين العلماء. أما مسألة الجروح فمسألة أخرى. فلهذا نقول إذا كان الإنسان سيتوضأ ومحل الفرض فيه جرح، إذا كان معصوب هذا يدخل في مسألة أخرى، يدخل في مسألة إيش؟ المسح. المسح الجبيرة، المسح الجبيرة تمسح كلها، ولا يشترط على الراجح كما مضى أن توضع على طهارة كما سبق ذكره. لكن الآن فيما لو كان الجرح مكشوفا وكان يضره استعمال الماء أو يشق عليه، إما يضره بأن يجري الماء أو يشق عليه فيما لو مسح، ففي هذا الحال لا نقول له أنت، لأن هذا العضو واجب تطهيره، فهمتم؟ واجب تطهيره، ولا يقال أنه لا يطهر أصلا، لأنه ما قطع وما زال. لو قطع ماذا نقول؟ لو قطع محل الفرض من هنا، وش يصنع؟ سقط الغسل أصلا. بعض العلماء من يقول لا بد أن يغسل إيش؟ زنده. والصحيح أنه لا يغسل، إن هذا ما لا لا لا حاجة له. ليش؟ لسقوط محل الفرض. لكن ما دام أنه محل الفرض موجود، ثم أنه قد يكون قد تكون الجروح غير محيطة بالمحل كله، قد تكون في جهة وليست في جهة أخرى، فهمتم؟ ففي هذه الحالة ماذا يصنع؟ يتوضأ، يستعمل الماء فيما يستطيع، والمحل الآخر المجروح يتيمم عنه، أي له، ومحل التيمم الوجه والكفين. ويجوز التراخي ولا يشترط الموالاة، لكن الترتيب في الوضوء في الحقيقة أولى بالمراعاة منها في الغسل. نعم. في غير محل الفرض، في محل الفرض، أي نعم. أنا قلت لك إذا كان في وضوء الأولى مراعاة الترتيب. إذا كان في الوضوء، لأن الوضوء الله سبحانه وتعالى اشترط فيه ماذا؟ اشترط فيه الترتيب، فهمت؟ وإذا كان في غير، وهذا في الحقيقة أيضا مشروط بعدم المشق، لأنه لو كان مثلا الجرح في الرجل هين، ليش؟ لأنه هو الأخير. طيب لكن لو كان في وسط الوضوء ماذا يصنع؟ يتوضأ ويؤخر التيمم إلى آخر شيء على الراجح، على القول الراجح، وإلا فإن منهم من يشترط نعم الترتيب. الموالاة نقول أيضا تسقط في هذه المسألة، سواء كان في الوضوء أم في الغسل من الجنابة. ليش؟ لرفع المشق. هذه أحوال الجروح والقروح في التيمم. طيب أيضا يستفاد منها أنه ليس شرطا أن يخاف الإنسان من الموت، يعني هذا ليس بقيد يفيد الحصر. يعني لو أنه مثلا يخاف إذا استعمل الماء أن يتأخر البرء وأن يتأخر الشفاء، مثل تخمر الجرح، لأن الجرح تشرب الماء ويتأخر البرء، ففي هذه الحال يتيمم أم لا؟ يتيمم عنه أيضا، يتيمم. طيب لو قال قائل إذا كان عليه جنابة ويخشى من إيش؟ يخشى إن استعمل الماء واغتسل كله، هذا ليس بمريض أصلا، لكن خشية من البرد، ليس عنده سخان، وربما الماء بارد ليس عنده شيء يسخن به الماء، ربما حتى لو يكون عنده لكن يخشى لأنه في مكان بارد جدا. ففي هذه الحالة يتيمم ولا حرج عليه. فلو قال إن الخشية يعني ربما من زكام فقط خفيف، المسألة سيعطس مرتين وثلاثة وانتهى. ماذا نقول؟ نقول قد يكون الزكام قاتلا، صحيح أم لا؟ هي قد يصاب ببرد، ففي هذه الحال إذا خشي ماذا يصنع؟ يتيمم ولا يغتسل أصلا ولا يمس بشرته بالماء. وحديث أبي داود الذي خرج في رواة الغليل، في الرجل الذي أصابه حجر فشج رأسه وأصابته جنابة، صحيح؟ استفتاهم في التيمم، قالوا لا نجد لك رخصة والماء موجود، فاغتسل الرجل فهلك. قال قتلوه، قتلهم الله، أي مش قاتلهم، قتلهم أعظم. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال الجهل، رأيت؟ إنما كان يكفيه ماذا؟ أن يتيمم أو كما قال. فالحاصل أنه إذا خشي باستعمال الماء على نفسه ماذا يصنع؟ يتيمم. بعض الناس تراه مثلا في أصبعه جرح وعليه عصابة، يتيمم. هذا يرى به بعض العلماء، قالوا لأنه داخل في عموم قوله تعالى وإن كنتم مرضى، وهذا نوع من المرض، وهذا ليس بصحيح. ليش؟ لأن أقل ما نقول فيها هذه الشيء أنها جبيرة، ما دام كنت تستطيع أن تستعمل الماء في بقية الأعضاء والماء موجود. نعم، اللهم إلا إذا سبب لك هذا الأصبع حمى قوية وخشيت على نفسك باستعمال الماء، لكن إذا لم تخشى ولا يوجد ضرر ولا مشقة فإنه يجب عليك استعمال الماء وتمسح ليش على الجبيرة. بعض الناس يتهاون، هذا هو الصحيح القول الثاني، أما القول الأول في الحقيقة ضعيف. طيب يكفي هذا. نعم، إذا كان عنده جرح مثلا يتوضأ ويتيمم على الجرح، عن بارك الله فيك، صححوا العبارة، هذه مشكلة. عن تفيد المجاوزة، رميتهم رمى الأعداء المسلمين عن قوس واحدة. هل في هذا القول يعني هل فيه دليل؟ أشوف والله عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، المسح على الجرح يعني توضؤ والمسح على التيمم، الجمع بين الطهارتين في حدث واحد، عن حدث واحد. والله عمومات فاتقوا الله ما استطعت، نقول هذا ترتيب يعني يبدأ في بما استطاع، فالأقرب فالأقرب. نعم، قد يقع في نفس الطالب شيء من هذا الكلام، لكن عند لا أنا أقول قد يقع في النفس شيء وقد وقع في نفوسنا ذلك، لكن عند التأمل يجد أنه موافق القواعد الشرعية. نعم، وهو الأبرأ للذمة. نعم، ما هو الأولى؟ أن نقول تجمع بين الطهارتين يعني تتوضأ ثم تتيمم بحسب الحال، بحسب الحال. الحالة الثانية أما تلف هذا الجرح ثم تمسح عنه. طيب لو كان عنده، لم يكن عنده لفافة يلف بها، إذا وجد هذا فما هو الأمر؟ نقول بحسب الحال يا صادق، إذا كان قد لفها الأمر واضح، يصير إيش هو؟ يعني يمكن المسح على الجبيرة يضر ولا ما يضر؟ ما يضر أصلا، المسح على الجبيرة لا يضر، صحيح أم لا؟ لا يضر. إذن يمسح على الجبيرة وانتهى الأمر، لا تامم عن الجبيرة، لأنه صار الآن فيه مسح، فالآن إما مسح وإما غسل، فإذا لم يوجد لا هذا ولا هذا لنقول أتركه، لأنه غير مفقود أصلا، غير مفقود، ما قطع المحل هذا لابد أن يأخذ حكم الطهار أحد الطهارتين، لابد إما مسح وإما غسل وإما تيمم عنه، لابد. طيب، لابد من هذا الترتيب والمراعاة. أظن أعلن أن كسوف اليوم نعم على الساعة 11 من الساعة 11 إلى الساعة ما أدري بعد الظهر.